أيوة. هذا التأويل لم يمنع عن المرجئة الكفر، لأنه هذا التأويل في القطعيات اللي عم يقولوه إن في مخالفة أمر هو قطعي، وهو أن بعض المؤمنين سيتعذبون في النار كما ورد النص بذلك في القرآن وفي الحديث الصحيح. فائدة جليلة، ومما يدل على أن الله شاء حصول الكفر قوله تعالى في صفة الكفار يوم القيامة: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الكفار في حال من الأحوال يوم القيامة يختم الله على أفواههم، يعني ما بيعودوا بيقدروا يحكوا بوقت من أوقات الوقوف في يوم القيامة، لأنهم كانوا أنكروا الكفر الذي كفروه من شدة اضطرابهم، فقالوا: نحن ما أشركنا. فمنع الله أفواههم من الكلام وأنطق جوارحهم وجلودهم، فشهدت عليهم بما عملوا. وين هو موضع الاستشهاد؟ أيوة، الذي أنطق كل شيء. شيء يشمل الشيء يشمل الإنسان، والإنسان كلامه شو فيه من نوعين، فيه خير وفيه شر. هذا الله هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر. وهذا الكلام اللي اجى في القرآن مين اللي عم بيقوله؟ وقالوا لجلودهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني هون الكلام عن الجلود التي أنطقها الله، لأن الجلود ما بتحكي عادة، الجلد يحكي لا. فلما أنطق الله هذا الجلد بماذا جاء فيه؟ الذي أنطق كل شيء. هذا الكلام لا شك أنه صحيح، لأنه هذا الله تبارك وتعالى أنطق هذه الجلود، ولم يأتي بعد ذلك كلام فيه أن هذا غير صحيح، لا. فمعناته أن هذا الكلام صحيح، الله أنطق كل شيء. مش قلنا في بعض المواضع يكون إجا شيء في القرآن الكريم عن كلام ناس، مثلا لما حصل بقصة يوسف إذا تتذكروا، قلنا أن النساء اللي صاروا يعيبوا على امرأة العزيز قالوا له: أنه كيف أنت فتى عندك بتصيري قدك إياه جامعي؟ قالت له: طيب أنتوا عدوا هلأ، يعني معنات كلامها، وأنا بيدخل عليكم تشوفوا شو بتعملوا. فشو اللي حصل؟ لما خرج عليهم سيدنا يوسف مش جرحوا إيديهم بالسكاكين، شو قالوا هن؟ ما هذا بشر؟ شو قالوا؟ إن هذا إلا ملك. لما قالوا إن هذا إلا ملك، شو قصدهم هن بهالكلام؟ أي أنه من ناحية الجمال، يعني شيء جميل كتير كأنه ملك من الملائكة. فلو كان كلامهن غلطا لرد الله عليهن في القرآن. هل رد الله عليهن في قولهم هذا؟ لا، معناته يجوز إذن أن نشبه الإنسان بالملك من حيث الجمال. عم بقول أنه لما يكون في كلام أورد في القرآن عن أناس مثل هذا الكلام وما مش أورد في موضع الرد عليهم وما رد الله تعالى عليهن، معناته هالكلام صحيح. فهون قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما في رد في القرآن على هذا الكلام، معناته الكلام صحيح، الله أنطق كل شيء. فهذا في رد على المعتزلة في قولهم أن الإنسان هو يخلق الشر، أو في قولهم الإنسان يخلق عمله كل شيء، يعني خالق النطق اللي بيتكلم. هذا معناته. فإذا واحد سألكم، أعطوني دليل أن الإنسان ما بيخلق كلامه، قال لكم شغلة أنا كثير سهلة، حرف الباء. ما في إنسان بيقدر يقول باء أو ميم هو فاتح تمه، شو معناته هذا الكلام؟ الإنسان لا يخلق كلامه، الإنسان حرف الميم ما بيخلق، حرف الباء ما بيخلق، كيف بده يكون خالق كلامه؟ مش كلامه في شر؟ كان أول ما خلق خلق لو كان يخلق كلامه لما خرج من بطن أمه أول ما خرج لم يتكلم؟ حتى سيدنا عيسى تكلم في المهدي ثم سكت، بعد ذلك رجع فات على المدرسة على الكتاب، يعني تعلم القراءة والكتاب. وفي قوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، دليل ظاهر على أن الله شاء لقسم من العباد الضلالة ولقسم منهم الهدى فنفذ مراد الله. بين محمد أمين شيخ لعنه الله شو بيقول؟ بيقول: من يشأ الله يضلله، إذا شاء العبد أن يضله يضله الله، بيجعل مشيئة رب العالمين تابع على مشيئة رب العالمين تابع على مشيئة العبد بيجعلها، وهذا كفر وضلال. إذا شاء الله في الأزل أن يضل إنسان ضل هذا الإنسان باختياره بمشيئة الله، فإذا شاء الله في الأزل أن يهتدي إنسان اهتدى هذا الإنسان باختياره بمشيئة الله. ومعنى قوله تعالى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي أن حسنات العباد من إيمان وما يتبعه لا يكون إلا بمشيئة الله. وقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي لم يشأ هداية جميعهم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. شو يعني؟ يعني الله ما شاء أن تهتدي كل نفس. كيف يقول محمد أمين شيخه؟ لا، قال الله شاء للجميع يكونوا مهتدين، واللي طلعوا ضالين خالفوا مشيئة الله. محمد أمين شيخه مات، بس له خليفة هلا اسمه عبد الهادي الباني، موجود في دمشق، له مسجد في المهاجرين يخطب فيه على زعمه يوم الجمعة، يروح لعنده ناس من جميع أنحاء سوريا، من أنحاء سوريا، وبيجي ناس من لبنان. وقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي لم يشأ هداية جميعهم. وقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي ما شاء. إذا واحد فقير بتقول لو كان فلان فقيرا لأعطيته، إذا كان هو فقير بتقول لو كان فقيرا، وانت عارفين إنه فقير، ما بينقال، بينقال هيك باللغة؟ ما بينقال. فلما هون ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، يعني ما شاء أن يؤمن الكل، واضحة جدا هاي. بس هذه مكابرة إن محمد أمين شيخ وعبد الهادي الباني ومن سار على نهجهم في قولهم الله شاء للجميع أن يكونوا سعداء، أي مهتدين يعني، أي لم يشأ للجميع أن يؤمنوا وإن كان أمرهم بالإيمان. فإذا ما في تلازم بين الإيمان وبين الأمر والمشيئة، الله أمر الجميع بالإيمان، بس هل آمن الجميع؟ لا. قلنا مش الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، لكن هل شاء أن يذبحه؟ لا، بدليل أنه ما حصل هالأمر. شو الدليل أنه أمره؟ قال إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، يعني هذا دليل على أنه هو شو أمر بذلك، أمر بشو؟ بالذبح. هل حصل الذبح؟ لا، ما حصل، ما حصل الذبح، فمعناته أن الله لم يشأ حصوله مع أنه أمر به. فمنقول نحن الله أمر الجميع بالإيمان، لكن هل شاء أن يؤمن الجميع؟ لا، بدليل أن الجميع ما آمنوا، لو شاء أن يؤمن الجميع لآمن الجميع. نصلي المغرب.